السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرحب بكل المشرفين وفريق العمل الكرام. أخونا محمد الأمير بترتيب الظهور بقى، أخونا أمال أقصى، أخونا وفاء جلاد أئمة المسجد، أخونا أئمة أمهات المؤمنين، وأختنا رجاء الفردوس 2، وأخونا محمد أمين حميدة، منورين إن شاء الله. طبعا أول حاجة نبدأ بيها هو الشكر الواجب لكل الناس اللي شغالة معنا بجهد واجتهاد الفترة اللي فاتت على المجهود اللي هما بيعملوه في الغرفة، سواء في شهر رمضان أو الفترة اللي قبل رمضان، في رمضان قرب وفي الدورات اللي قبلها. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله دلوقتي في مرحلة انتقالية جديدة، مرحلة المرحلة اللي بعد رمضان، يعتبر دلوقتي ان احنا في ظل الغرفة حاليا، الغرفة كوسيلة دعوية في ظل منافسة شرسة جدا من تطور التكنولوجيا الحادث حاليا من خلال تقنيات البث المباشر المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الحاجات اللي تنقص هذه الوسائل الجاية ديت انها ما بتوفرش بيئة مستمرة، يعني بس بيبدأ الاخ او الاخت اللي سمعت البث ده هي على الفيس، البث هيخلص من هنا هترجع تشوف بوستات تاني وحاجات تاني وتخش في نفس السكة اللي كانت فيها، بيبقى التأثير تأثير مؤقت، تأثير لحظي. لو احنا ما قدرناش ان احنا نستغل اللي بيحصل معانا احيانا ان احنا نعمل بس على الفيس ان هو يكون سبب ان احنا ناخد الناس منه ندخلها عندنا في البيئة بتاعتنا الامانية على الغرفة وعلى المنتدى وعلى الموقع والشغل بتاعنا، يبقى احنا كده مقصرين في حق الناس دي خلاص. وكمان لازم لما يخش عندنا، طب انا دلوقتي دخلت عندك الغرفة، يبقى انا لازم الغرفة دي الاقي فيها حد ياخد بايدي، حد يدلنا على الطريق. الجزء اللي دايما بقول عليه ان احنا مشرفين غرفة الهداية مش اداريين، دول دعاء. مشرفين غرفة الهداية مش اداريين، دول دعاء. وظيفته ان هو مش بس بيدير الغرفة وبينظم العمل بتاعها وبيشغل المواد والحاجات دي، لا، ده هو وظيفته ان هو اي حد يخش جديد يدله على السكة فين، يقول له يسمع ازاي، ينصحه يدخل في اني حتة في المنتدى او في الموقع. فهو يعتبر هو الموجه الاستراتيجي في الموقع، ان هو يعني لو تلاحظوا ان احنا في اي عمل الموقع بيعمله بيحاول قدر الامكان يظهر في الغرفة ويدل فيها الغرفة، سواء مثلا لو تابعتوا معنا مثلا حلقات دكتور حازم اللي كانت في كأنك تراه، في اخر لقاء في اللقاءات خصص جزء فيه عن الكلام في الغرفة، في اي حاجة بنعملها في رمضان قرب او في اي حاجة مرئية بنعملها بيكون في جزء هام جدا عن كلام الغرفة. وبالتالي ان احنا شايفين الغرفة دي انها هي المكان اللي بيتم توجيه الناس عليه ليتم اعادة توزيعهم مرة تانية على الموقع، بس بعد ما يكونوا يعني في عندنا حاجة في الطوارئ حاجة اسمها ترياج دي اللي هو العيان بيجي من بره، محد هو العيان مش عارف يروح فين بالظبط، هل يخش البطنة ولا يخش الجراحة ولا يخش العناية ولا يخش العمليات، في حاجة اسمها ترياج دوت اللي هو بيتم فيه تصفية العيانين، العيان الدكتور بيفحصه بيشوف عنده ايه وبيوديه مباشرة على المكان اللي هو عايزه، لو حالة مستعجلة تخش في المكان المستعجل، حالة هادية تخش في المكان الهادي وهكذا. فنفس الكلام مفروض غرفة الهداية دي الترياج بتاع موقع طريق لله، ده اللي بيقسم الناس وبيوزع الناس مرة تانية. فالدور بتاعنا مهم جدا، احنا مش دورنا فقط ان احنا نشغل مواد وننزل اعلانات ونعمل كوبي وبسط الرابط للفيس، لا مش ده دورنا خالص. علشان كده تواجد فرد او اثنين او ثلاثة في اي وقت من الاوقات على الغرفة انا في رأيي ده مش كافي ابدا لتغطية هذا الدور، لان احنا دايما محتاجين يكون موجود معانا مشرف ومشرفة دورهم فقط ان هم يركزوا في شغل الدعوة مع الناس، ما يكونوش مشغولين بشغل اداري، عشان يعرف يتواصل مع الناس ويجيبهم خاص ويتكلم معاهم ويوجههم توجيه صح. وفي نفس الوقت مشرفين الغرفة دول ما ينفعش ان هو ما يكونش عارف الموقع، انا بقول لك انت هتدل الناس وتوجههم في الموقع، طب فرضا انت اصلا ما انتش عارف فرق العمل بتعمل ايه او دورها ايه، او ما انتش عارف مثلا حاجة زي قسم المرئيات والسلاسل اللي جواه والتصنيف الموضوعي اللي معمول فيه والفتاوى المرئية والاناشيد والكرتون والحاجات دي كلها، ما انتش عارف اصلا الحاجات دي عبارة عن ايه ويروحها ازاي، فبالتالي مش تعرف توجهه صح. احنا كنا في الحالة السابقة كنا عاملين كده لستة روابط، ما اعرفش اذا كان لسه موجودة ولا مش موجودة، لستة روابط بروابط باهم الحاجات اللي في الموقع، اقسام الاخوة اقسام الاخوات، الكرتون الاسلامي، التصنيفات، الاناشيد، مش عارف مين، وكنا موزعينها على بعض بحيث ان اي حد مشرف يبقى بيكون معاه هذه القائمة من الروابط يقدر يتواصل بها مع الناس. تمام. طيب بما ان هذا الدور دور مهم جدا ودور حاوي، فاحنا للأسف عانينا الفترة اللي فاتت، سواء الامر ده تم بقصد او لظروف خارجة عن ارادة البعض مننا، ان التواجد الفعلي للمشرفين داخل الغرفة احيانا كان بيمر فترات ضعف، فترات يقل فيها التواجد جدا. ممكن تلاقي في هذه الفترات موجود فيها مثلا واحد او اثنين بالكثير. تمام. وبالتالي الواحد او الاثنين دول اصبح دوره اداري، وبالتالي خرجت الغرفة عن الاطار الدعوي بتاعها، بقت غرفة بقى كأنها راديو شغال او حاجة شغال. فاحنا عايزين ان احنا نشعر ان كل واحد فينا قائم على هذا الصغر الدعوي، ماشي، دورك ما يقلش ابدا عن دور الداعية اللي جاي يلقي الدرس. بالعكس، الداعية دوت جاي ساعة في الاسبوع، انت دورك كل يوم، دورك مستمر معايا، دورك انت بعد كده هتاخد الاخ ده لو الاخوة او هتاخد الاخت دي للاخوات، وممكن بعد كده يبقى في علاقة ايمانية بينكو بتواصل بعد كده مع بعض، ممكن تدلوا على حاجات تانية، يعني انت دورك انت اللي بتكمل. تمام. بس فعايزين ان شاء الله باذن الله، سواء احنا كنا قبل كده عملنا جدول ووزعنا فيه الاوقات وكل واحد التزم بوقت معين، في ناس جزاها الله خيرا التزمت وتواجدت في اوقاتها مثلا سواء قبل رمضان او في رمضان، وفي ناس للاسف ما التزمتش بهذا الكلام، ربما يكون عندها ظروف. طبعا كلنا عندنا ظروف وكلنا لنا حياتنا بره العمل الدعوي، واحيانا بيكون في انشغالات وبيكون في ظروف اجتماعية وحاجات بتخلينا ما نقدرش ان احنا نتابع، ولكن ماشي اوكي ده ممكن يحصل يوم يومين، لكن نحاول قدر الامكان ان احنا ما يعني ما الامر ده ما يزيدش على حد. تمام. وان احنا ما يكونش ربنا مستعملنا في عمل من الاعمال وان احنا اللي نقصر فيه، طالما في ايدنا ان احنا نكمل فيه. خلاص. كان من الكلام اللي الدكتور حازم كان بيقوله ومن الحاجات اللي أثرت فيها جدا في المعهد القرآني، لما كان بيشرح قوله تعالى واصطبر لعبادته، مش انك ما تعلقش عبادتك لربنا على الاثر النفسي بتاعه، ما تعلقش عبادتك لربنا انك انت مبسوط وحاسس بخشوع في الصلاة فتصلي، ما حسيتش بخشوع ما تصليش. لو احنا ضربنا اسقطنا المثل دوت على شغل الغرفة، ما تجيش النهاردة انت بتتشجع وبتعمل لك شهادات، يعني طبعا اكيد كلوك طبعا مش الكلام طبعا فوق الكلام خالص يعني، ولكن انا بتكلم بشكل عام، وبتعمل لك شهادات والناس حاسة بجهدك والكلام دوت، فنفسيتك تبقى كويسة، ولما نفسيتك تبقى كويسة تقوم بقى تعمل تتواجد بشكل كويس وتتعامل بشكل كويس، ولو العكس الناس مش مقدرة دورك وحاسس ان ما بتلقاش التقدير الكافي فتقوم انت تتراجع، او حتى نفسيتك تحس نفسك بقت مش كويسه دلوقتي، فتقول بقى لا انا مش هخش النهارده ماليش نفس، لا يبقى انت عبادتك لربنا دي عباده ثابته، انا خلاص انا دلوقتي دوري وصغري ان انا مشرف واداري وداعيه في شبكه طريق الله على غرفه الهدايه، ماشي خلاص، طالما ان انا فيها نفس وفيها قدره ان انا اعمل هذا العمل هعمله، ما يحولش بيني وبينه الا بقى حاجه ظرف طارئ، ظرف خارج عن ارادتي، ما اقدرش ان انا اتحكم فيه وسيطر. خلاص. اتمنى ان احنا نكون نتعامل دايما بهذه النفسيه، نفسيه الجنديه في العمل لدين الله. كلمه جندي طبعا اكيد كلنا عارفين معانيها وعارفين معناها ايه، وبالتالي ان احنا جندي واقف على صغر يبقى ما يسيبش الصغر ده ابدا ان شاء الله باذن الله. وطبعا محسبكم كلكم على خير وكلكم ناس فاضل ومن يعني كلكم اهل كده ان شاء الله. طيب الفتره الجايه ان شاء الله احنا بنحاول دلوقتي ان احنا نضبط جدول الغرفه الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا مشكله الفتره دي انها بتكون فتره محدوده بين رمضان وبين ذو الحجه، دي اتنين مواسم دعويه قويه في الغالب ما بيكونش فيها اعمال دعويه قويه في الفتره دي، ناس بتحضر لشغل ذو الحجه مثلا او حاجه، فبيكون الفتره دي فتره مش قويه. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل جدول متكامل يتكامل فيه الجوانب اللي تهم الناس سواء جوانب علمية او جوانب دعوية. ان شاء الله باذن الله بداية لقاءاتنا على غرفة مباشرة هتكون يوم الاربعاء الجاي مع اخونا حسام الغزالي، لقاء عن كيف نعتكف بعد رمضان. طبعا هو اللقاء بالعكس مش نفس الموضوع، يعني هو بيتناقش مع واحد اللي حاجات اللي يعملها ممكن يعتكف بيها وبيناقش علاجات هذه الامور ان شاء الله، هيكون لقاء كويس يوم الاربعاء مباشره الساعه 10. وبعد كده بقى ان شاء الله من يوم الجمعه من يوم السبت الجاي نستأنف لقاءاتنا الاسبوعيه ان شاء الله. خلاص اللقاءات تبعا ان شاء الله هيتم الاعلان عنها حسب ما بنتفق عليها، بس ان شاء الله تكون يعني بنحاول ان احنا نعمل تجميعه كويسه تنفع الناس وتنفعنا احنا حتى على المستوى الشخصي الاول وتنفع الناس اللي بتدخل الغرفه معانا ان شاء الله. ده بالنسبة للكلام عن الدروس الفترة الجاية. اخيرا طبعا ان احنا عايزين لو في حد عنده شايف اي مشكلة في شغل الغرفة الفترة اللي فاتت، حاجة يحب ان احنا نتناقش فيها، نقطة حابب ان هو يقولها، خلاص يتفضل يقولها دلوقتي، دي فترة مفتوحة. وكمان اتمنى من اختنا امال الاقصى ان تفتح بوست على قسم الفريق عام غرفة الهداية لاستقبال المقترحات الخاصة مش بالمحتوى الدعوي للغرفة، لا بازاي ننشر الغرفة. يعني دلوقتي احنا الفترة دي زي ما قلنا احنا في مرحلة تنافسية، الغرفة فيها على المحك، محتاجين ان احنا نشوف ازاي نقدر نستقطب فئات جديدة وازاي نقدر ان احنا نطور عمل الغرفة بحيث ان احنا اللي يدخل ما يخرجش. تمام، عايزين افكارنا على مستوى النشر والترويج، وافكارنا على مستوى تطوير العمل نفسه جوه الغرفه بحيث اللي يدخل يحس ان في نشاط وفي شغل جوه الغرفه. تمام ماشي، ممكن نناقش فيها الان، بس انا افضل ان احنا نكتبها على البوست احسن، وان شاء الله نحاول نناقش فيها على البوست، واللي يقدر ننفذه منها ننفذه مباشره على طول. تمام، عشان بس الافكار ما تتكتبش هنا وبعد كده تضيع وما نقدرش نرجع لها تاني، فيبقى على البوست افضل. ودلوقتي الفتره دي مفتوحه، لو في حد عنده اي استفسار اي اقتراح اخر مختلف عن اللي احنا قلناه في البوست ان شاء الله، اي مشكله حابب يتناقش فيها يتفضل يقولها ان شاء الله. تمام، لو ريت يبقى في بوست معيد الاشراف، وزي ما قلنا نحاول في كل وقت من الاوقات يكون في مشرف اداري ومشرف دعوي ومشرفه دعويه، خلاص عشان فعلا نغطي هذا العمل اللي احنا مكلفين بيه في الغرفه. طيب احنا في بوستين هيتكتبوا ان شاء الله بعد اللقاء مباشره. البوست الاولاني هيكون بوست خاص بمقترحات نشر الغرفه وتطوير العمل داخلها، والبوست الثاني لا ثلاثه، واحد اداري واثنين واخت اخ واخت فريق استقبال. تمام، البوست على الغرفة فيس، يفضل فيس، لو الناس كلها بتخش المنتدى نعمله في المنتدى طبعا افضل، عشان بحيث يبقى البوست كلام واضح وما يبقاش المنتدى افضل بصراحة في النقاشات الاقتراحات والحاجات دي نقدر ان احنا نشوف هذا على مدار البس. على الاقل الفترة الرئيسية يا شيخ محمد، الفترة هي بعد العشاء لغاية الساعة 11، يعني ممكن نستثني بقية الفترات. طبعا احنا بعد رمضان مفيش لقاءات في المساجد خالص، ففتره بعد العشاء بعد المغرب هتكون فتره غالبا مش هيكون فيها حاجه، فيريد ان احنا نحاول نسجل فيها الدروس. تمام، خلاص نلبس فيها دروس مسجله ان شاء الله. دي اول حاجه. ثاني حاجه، في دوره طبعا دلوقتي، دوره الاخوات اللي هي دوره الاستعداد اللي هي للمتزوجات حديثا تقريبا، مفيش دروس في المساجد اصلا، مفيش اي دروس في المساجد نبسها، لو في حاجة استجدت إن شاء الله بإذن الله نحاول نبسها إن شاء الله. ممكن نحاول نبسها للشيخ أحمد جالي من الأربع بس طبعا مش أكيد لأن الدرس بيكون زحمة جدا. تمام، يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون في دورة أخوات، دورة الخاصة بفقه الأخوات أو حاجة زي كده للدكتورة سمية، هتبدأ إن شاء الله في المرحلة الجاية. وعلى أول شهر أغسطس إن شاء الله هيبدأ الدورة العلمية إن شاء الله بإذن الله، تبدأ في شهر أغسطس الجاي، هتبقى دورة مميزة جدا، جاري الإعداد النهائي لها دلوقتي إن شاء الله، وبإذن الله أول ما يبقى فيه تفاصيل نهائية لها هيتم إعلامكم بيها إن شاء الله. أنا منتظرة، وفي أي حد عنده أي اقتراح أي استفسار أي مشكلة أي حاجة. وضع محدش بكره، يبقى احنا امورنا تمام ان شاء الله باذن الله. اتمنى طبعا الحضور المميز طبعا خماسي الفرقه الزرقاء في الادمن بتوع الغرفه كلهم موجودين، دي حاجه طبعا مميزه جدا. ماشي، اتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى بدايه اللقاء دوت بدايه خير ان شاء الله باذن الله، ان احنا اداء الغرفه كله يتغير ان شاء الله، كل واحد فينا كده يقول الله من نفسه خيرا ان هو ان شاء الله الفترة الجاية يكون أكثر إنتاجا على مستوى الدعوة إن شاء الله. الاقتراح إن كل مشرف يختار يوم أجازة له جميل جدا، هتساعد إن هو يجدد نشاطه ويكون في يوم يقدر يفصل فيه كويس جدا. ولو الفريق طبعا محتاج عدد زيادة احنا ممكن نوفر عدد زيادة ان شاء الله، نعمل اعلان او حاجة، او في اخوة كتير بتشوفهم ينضموا لفريق اشراف نضمهم ان شاء الله. طبعا يا ريت دي اهم حاجة، لو حد هيغيب فترة يكتب الفترة اللي هيغيبها ان شاء الله علشان ما العمل ما يوقعش مكانه. دي اللي عمل مشكلة الفترة اللي فاتت، ان في ناس قالت هتخش فترات معينة وللأسف ممكن يكون حصلها ظروف بس هي ما علمتش حد انها مش هتخش. لو هنشوف بقى الجدول دلوقتي، احنا هنعمل الجدول ان شاء الله كل واحد يكتب مواعيده باذن الله وهيبان على اساسه الاحتياجات، لو شايفين في احتياج نضيف مفيش اي مشكله. وبرضك نفس الكلام بالعكس، اللي ما دخلش معانا بقاله فتره ومش منتظم في الدخول يعني هنعتذر له ان احنا مش هنقدر نكمل، ان احنا يعني كويس جدا في علاقه اخويه وما يقدرش نستغنى عن بعض وتواجدنا مع بعض شيء مهم وان احنا نصبر على بعض شيء مهم، ولكن العمل مش هينفع يستمر بالمنظر ده. يعني كويس جدا ان احنا ان انت عامل ظرف على راسنا من فوق، الظرف ده حتى لو شهر شهرين ثلاث شهور على راسنا من فوق، لكن لو استمر الظرف انتهى وانت لسه مستمر في الانقطاع مش هينفع. تمام، ان احنا العمل ده احنا دلوقتي مثلا قايلين مثلا في فلان مشرف، احنا معولين على وجودك ده ورافضين دخول حد تاني في الفريق عشان انت موجود، عشان يبقاش فريق فيها ناس كتير في الفاضي. فلو انت ما دخلتش احنا نعتذر لك ان احنا الفتره الجايه فعلا مش هنقدر يستمر في الفريق غير الناس اللي موجوده فعلا، الناس اللي اكتف وشغاله فعلا. طبعا اللي عنده ظرف ومبلغ بيه على عيننا وراسنا، واحنا يعني كلنا نقدر هذا الكلام. بالنسبه لدروس المذاكره على الغرفه، الفتره طبعا ديت الحاليه نفضل ان يكون الدروس المذاكره كلها عن الفتره اللي بعد رمضان، عن الثبات، عن الاستمراء على الطاعه والثبات على الطاعه. الفتره الجايه انا افضل يكون في سلاسل، يكون مثلا فتره المغرب والعشاء دي يكون سلاسل. ماشي، في طبعا سلاسل، يبقى نرجع اول ما قلت كلمه سلاسل دي قدامك اختيار من اثنين. الاختيار الاولاني هو اختيار انك انت تختار سلاسل بقى من القديمه خالص بتاعت الشيخ يعقوب والشيخ حسام، الحاجات القديمه اللي هي من قبل 2005، هتلاقي سلاسل قويه جدا صوتيه موجوده. تمام، السلاسل نفضل ان احنا نبث الفتره الجايه سلاسل، بالذات فتره المغرب العشاء والفتره اللي بعد الساعه 11:30. ماشي خلاص، دي الحاجات الفضائيات عامه موجوده كويسه جدا، وهتلاقي عشرات السلاسل موجوده على الموقع مرئيات. ده اختيار اولاني. الاختيار الثاني ان احنا نرجع بقى للسلاسل الصوتيه القديمه، الحاجات بتاعت الشيخ يعقوب والشيخ محمود المصري والشيخ حسام والشيخ مسعد انور والحاجات الجميله دي جدا ديت، وبتسهل الناس طبعا. خلاص. وممكن لو احنا بنبث سلسلة مثلا 20 درس 30 درس يتعمل لها تصميم برضك ويتنزل لها اعلان بحيث الناس تكون على علم بيه ان شاء الله. انا برأيي الشخصي بلاش. برأيي الشخصي سلاسلنا اللي هنبثها كمسجل جميل جدا ان احنا نبث للناس تحب تسمعه. لكن مش كل حاجة نبثها تبقى الناس اللي تحب تسمعها. في حاجات احنا عايزين الناس تسمعها. مش عايزين نرجع للدروس اللي بنت الدعاء بتوع هذه الايام. الدروس اللي تربى عليها دكتور حازم واللي تربى عليها دكتور عبد الصاوي اللي طلعت هذه النماذج. عايزين نرجع لهذه الدروس اللي طلعت هذه النماذج. خلاص. لكن دروس الايام دي ماشي جدا. مش كل يعني طبعا الناس فيها خير وكل حاجة. بس الفائدة بتاع الدروس زمان مختلفة خالص عن دروس دلوقتي. الخلاف تاني بقى اللي هو سلاسل الفضائيات. سواء سلاسل رمضان الحالية دلوقتي. اللي هي مثلا 42 برنامج بتوع رمضان الحالي او رمضان اللي قبله او سلاسل زي بتاعت مثلا سواء الحاجات اللي هي السلاسل المرئية عامة بتاعت الفضائيات. خلاص. طبعا احنا قعدنا في رمضان اللي فات في سلاسل كتيرة جدا ما تبثتش على الموقع زي بتاعت دكتور خالد الحداد زي بتاعت دكتور محمد جودة زي بتاعت دكتور محمد علي يوسف زي بتاعت الشيخ احمد جلال. ودي كلها الناس ما سمعتهاش تقريبا. خلاص. فممكن ان احنا نبثها ان شاء الله. ده امر بعيد يعني ما اقدرش ان انا للاسف ما اظنش ان احنا الفتره الجايه دي هيبقى الهم الشغل الكبير شغل الدوره العلميه. ما فيش تفكير حاليا في الحج خالص لغايه لما ينتهي الاعداد الدوره العلميه تماما. لو تبقى وقت في اعداد حاجه خاصه ماشي بس ما اظنش في الغالب. خلاص. طبعا بتمنى ان احنا يكون اللقاء ده بيننا اسبوعي يكون شيء كويس جدا. فلو اخونا محمد الامير واخونا مال اقصى نجحوا ان هم ينسقوا معايا يناسب لو حتى 70-80% من الاخوة والاخوات المشرفين والمشرفات تبقى حاجة كويسة جدا. خلاص. بحيث يبقى اللقاء بيننا اسبوعي او حتى كل اسبوعين. تمام. لو ما امكانش يعني في لقاءات حتى بين الاخوة وبعضهم من الاخوات وبعضهم ان شاء الله هنحاول نسأل الفترة الجاية بحيث يبقى فيه بينا تواصل دائم ان شاء الله. طبعا احنا مع بعض على الجروب في طول اليوم ان شاء الله. نختم اللقاء وان شاء الله نلتقي دائما على خير. دعواتكم بقى كده بالتأثير ان شاء الله في امر جدول الغرفة ان احنا نحاول نخرج حاجة كويسة للناس. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.